الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك أدنى أن يكتب الشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد إمام بعد إمامه، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الذي يريد يؤدي الشهادة على وجهها إما أنه يريد الحق بذات الحق، وهذا شأن أصحاب الديانة، فإن علم صنف آخر ممن هم قليل الضبط أو الديانة أن الشهادة الجارية على ألسنتهم أو على لسان غيرهم ستعلن كذبهم وأنهم يمضحون، ولذا قال الله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا الشهادة. إن عثر على أن الشهادة الأولى شهادة الأوصياء استحق أصحابهما لأنهم زادوا أو نقصوا أو بدلوا، وهؤلاء الذين سيشهدون بعدهم لعلهم يساءلون، وهذا التعليم قال الله عز وجل فيه: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانه. فكلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج ما هو صواب وإلى الوقوف على ما هو حق في الشهادة فهو أولى أن يتبع. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، لأن الإنسان إذا فهم أن وراءه ناسا سيقومون على رد ويقسمون على بطلانها فلا بد أن يتحرى الحق والصدق فيما شهد به. ذلك أدنى، أي ذلك المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على الوجه الصحيح، أو يخافوا أن ترد، أن ترد أي أن تترك إيمانه وتطرح ويعاد القول إلى غيرهم بعد تكذيبهم. قال الله عز وجل في هذا إشارة إلى أن الإنسان مجبول على النسيان، وأول ناس من الناس أول الناس آدم عليه السلام، وفي هذا إشارة إلى الحرص العدالة قائمة على أمرين: شهد العالم، الديانة، ألا يكون متهتكا مرتكبا للكبائر، والضبط أن يضبط ما يقول. فالعدالة قائمة على عمودين، على ركنين: على الديانة أولا وعلى الضبط ثانيا. فهذا تشريع الله جل في علاه أراد به أن توضع الأمور في نصابها وأن يؤتى بالشهادة على وجهها. فإذا لم تؤتى الشهادة على وجهها قال: أو يخاف أن ترد إيمان، أي أيمان الورثة، يعني أولا أيمان الشهادة على الوصية، فإن تبين أن فيها تبديلا أو تغييرا فتأتي أيمان الورثة كما في سبب النزول الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ومع هذا الله جل في علاه ذكر أمرين مهمين في خاتمة الآية، قال واتقوا الله واسمعوا، أمر الله عز وجل بالتقوى، والتقوى واجبة ولا سيما إن ترتب عليها أداء الحقوق، ولا سيما من استودعهم الناس أسرارهم، فالواجب على من تحمل هذا اليمين أن يضبطه وأن يلتزم الأحكام المترتبة عليه. قال واتقوا الله، فمن استودعه الناس أسرارهم أو وصاياهم فمن تقوى الله عز وجل في حقه أن يؤدي شهادته على وجهه. قال واتقوا الله، قال واسمعوا، اتقوا الله واسمعوا، احتمل أن تكون اسمعوا ما أقول لكم، اسمعوا ما أمركم به وهو تقوى الله، احتمل شيء آخر، هذا التأويل محمول على التأكيد، تقوا الله واسمعوا، اسمعوا ما أقول لكم، اسمعوا التزموا ما أقول لكم، ممكن أن يحمل على أمر آخر وهو التأسيس، والعلماء يقولون التأسيس مقدم على التأكيد، اسمعوا قول الحق واحرصوا على فهمه ووعيه واعملوا به، لا تيأسوا، لا تأخذكم السآمة على أن تسمعوا كل قول من الأقوال، فاسمعوا، اسمعوا لكل ما يقال في هذه القضية، لا تسأموا، لا تتعجلوا في الحكم. في هذا إشارة إلى ما هو متعارف اليوم في المحاكم الدولية مما يسمى بدرجات المحاكم، محكمة ابتدائية ومحكمة تمييز. اسمعوا، اسمع اسمع اسمع اسمع شهادة هذا وشهادة ذاك وشهادة ذاك، فإذا جمعت كل ما قيل في هذه الشهادة تصل للحق، تصل للصواب. فلو وقع قضاء ثم جاءت بينة جديدة فحينئذ ينقض القضاء الأول ويحكم بالبينة الجديدة. المحاكم الشرعية في تاريخ المسلمين ولا سيما في العهد الأول الأنور كان القضاة علماء، وكانوا لا يحملون نبهاء وأصحاب فطنة وأصحاب فراسة، مع ما وفقهم الله عز وجل إليه من ذكاء. فما كان الناس يحتاجون إلى محاكم من درجات، وكان القضاء سريعا بخلاف العصور المتأخرة. الآن القضاء مقنن، والتقديم من غير الله جل، من غير ما أنزل الله جل في علاه ستفوت فيه أشياء، ودائما القوانين يوجد لها استثناءات ويوجد لها حالات القاضي يعلم أنني إن حكمت بما بين يدي أحكم ظلم، وقد يضطر الحاكم أحكم ظلم. فالله جل في علاه أمر حتى يصل، حتى نصل إلى الحق لذات الحق، أمر الله عز وجل بالتقوى، وأمر قال واتقوا الله، قال واسمعوا، واتقوا الله واسمعوا، اسمعوا كل من له بينة يقدمها، لا تسأموا، لا تسأموا في الحكم ولا تتعجلوا. قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين. من غير التقوى ومن غير سماع البينات هذا مضمة الخروج، فسق خروج. العرب تقول فسقت الحية من جحرها إذا خرجت، وتقول فسقت روح فلان إذا مات، أي خرجت روحه. فالفسق كل خروج عن شرع الله عز وجل. والإنسان لا يسمى فاسقا إلا بعد أن يعلم أنه خرج عن دين الله عز وجل وعنده استهتار الشريعة. أما من خرج وهو يجهل أو خرج فلتة أو كذا فقد وقع في الفسق، لكن ليس كل من وقع في الفسق فاسقا، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر كافرا، كما أنه ليس كل من وقع في البدعة مبتدعا، وهكذا. قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاسق خارج عن طاعة الله. وهذه سنة لله جل في علاه، وبينها الله تعالى بقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي هذا وعيد شديد أن الفاسق معرض، الذي يخرج عن أوامر الله تعالى ولا سيما بحيلة وتقصد، أن هذا استدراج له، وأن هذا الإنسان لا يوفق البتة لما يحب الله تعالى ويرضى، فيحرم والعياذ بالله تعالى من الهداية التي هي أعظم نعمة لله عز وجل. هذه الآية لها تعلق بالآيات السابقة، وضاق بنا الوقت في الدرس الماضي على شرحها، فهذه الآية تفهم من خلال شرحنا للآيات السابقة. تفضل. يقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، حرم الله تعالى سب آلهة المشركين، مع كون هذا السب حمية وإهانة وفيه شفاء غيظ للمؤمن. إن ترتب على هذا السب سب الله سبحانه وتعالى، فإهانة إله إهانة آلهة المشركين حق، فليس مطلوبا منا أن نعظمها، وإنما نهينها ونكفر بها. ولكن إذا كانت هذه الإهانة ذريعة إلى سبهم لها عز وجل، فالمصلحة الشرعية التي دلت عليها هذه الآية ترك هذه المسبة. إذ هذه المصلحة فيها الراجع، فمصلحة ترك مسبته سبحانه وتعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتنا. المصلحة المترتبة في ترك مسبة الله جل في علاه أرجح من مصلحة التي فيها مسبتنا لآلهتهم الباطلة. وهذا كالتنبيه، بل يمكن أن تقول كالتصريح على المنع من الجائز إذا كان سببا في فعل ما لا يجوز. أشياء جائزة في الشرع لكن ترتب عليها ما لا يجوز، فحينئذ نلتزم بترك الجائز. يعني موضوع السبايا اليوم في الحروب، سبينا النساء، هل لنا نتمتع بهم في الشرع؟ لنا التمتع. الآن يقولون في قوانين دولية أن الأسيرة لا يتمتع بها في القوانين الدولية، فلو سبوا نساءنا وسبينا نساء وترتب على حفظ أعراضنا بأن يحفظوا وأن لا يمسوا بسوء، أن لا تمس أعراضهم بسوء، فنترك التمتع بنسائهم من أجل حفظ أعراضنا. فالمصالح والمفاسد أيهما تقدم أيهما تؤخر ليست متروكة للمزاج والهوى، وإنما متروكة لقواعد شرعية معتبرة وألف في هذا الباب الإمام العز بن عبد السلام كتابه البديع قواعد الأحكام. قواعد الأحكام قواعد في تقديم المصالح عند تزاحم المصالح والمفاسد، كيف تقدم المصلحة وكيف تؤخر المفسدة. والفقه اليوم مبني على هذه القواعد. كثير من المفتين إن سبرت فقهه تجده مضطربا، ولا تجده يتكلم بقواعد، وكل من ترك القواعد يضطرب، وكل اضطراب دلالة على عدم حفظ وعدم فهم للأمور. هذا مثال من الأمثلة في موضوع مصالح ومفاسد. لا يوجد مفسدة أكبر من شتم الله جل في علاه. وما هي مصلحتنا إلا شفاء غيظ قلوبنا في شتم الآلهة؟ فنترك هذه المصلحة حتى لا يشتم الله جل في علاه. طيب، الله ذكر في آيات كثيرة عن الأصنام بسياقات متعددة بأنها لا تنفع، آلهة المشركين عبادة الأصنام، بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الله عز وجل شيئا. ورد هذا في آيات كثيرة من القرآن الكريم. هل هذا يعارض الآيات؟ لا، هذا الوصف لبيان الواقع وليس شتما، وهذا الوصف جاء في سياقات تدل على أن الآلهة هذا حالهم، الآلهة التي تعبد لا تغني من الحق شيئا، لا تسمع، لا تبصر، لا تتبع، لا تضر، في بيان أن هذه الآلهة مزيفة، أنها آلهة باطلة. طيب، بعد هذا أتي لمسألة أخرى. هذا البيان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على مسامع المشركين، كان المشركون يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سبها أهلافنا وسب آلهتنا. فهل هذا سب؟ جواب لا، ليس سب، هذا بيان واقع، فهذا ليس سبا. والجواب العلمي الدقيق نقول إننا نفسر كلام الله، وما علينا أن نفسر كلامه، فليسبوا ذكر الحقيقة سبا كما يشاءون، ولكن السب ليس كما يقول. سب أن تلعن، أن تقول عن عمن يعبد الأصنام: لعن الله آلهتكم، سبا لآلهتكم، أو ما شابه، هذا هو السب. فذكر نفي النفع والضر وعدم السمع وعدم البصر للآلهة ليس سبا، ولذا لا تعارض أبدا في هذا. هذه الآية دليل من أدلة عديدة جدا مذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذكورة في تفريعات أو في تأصيلات الفقهاء، ذكر الفروع الكثيرة على أصل مهم، وهذا الأصل هو ما يسميه العلماء سد الذرائع. سد الذرائع، الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما تعرض لسد الذرائع ذكر الأدلة، وهذه جعلها منها، فذكر 99 حديث آية وحديثا، ثم قال لنكتفي بهذا، ففي هذا المقدار وهو على عدد أسماء الله الحسنى المعروفة كفاية لمن كتب الله له الهداية. فسد الذرائع باب مهم، تطبيقاته كثيرة، ومن أشهر التطبيقات لموضوع سد الذرائع موضوع النهي عن المنكر، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفقهاء يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 4 درجات. الدرجة الأولى أن تأمر أن تنهى عن المنكر فيزول، فهذا واجب. الدرجة الثانية أن تنهى عن المنكر فيقل المنكر، فهذا واجب. الدرجة الثالثة أن تنهى عن المنكر فيزول المنكر ويحل محله منكر آخر. قالوا هذا فيه نظر، حكم هذا يتفاوت، الذي يزول والذي فيه نظر أيهما المقدم وأيهما الذي يؤخر. فتارة تقول إذا كان المنكر الذي يترتب أكبر تقول لا تنكر. والأمر المجمع عليه درجة الرابعة، والدرجة الرابعة أن تنكر منكرا فيترتب عليه منكر أكبر منه، كمن شتم آلهة المشركين فهذا إنكار منكر، فيترتب على شتم آلهة المشركين أن يشتم الله رب العالمين، فهذا منكر أكبر من المنكر الآخر. فإذا ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه فإنكار المنكر منكر، فإنكار المنكر منكر. ولذا العامة يأمرون وينهون في الأمور العامة المتفق عليها، يأمر الإنسان بالصلاة بالزكاة، يأمر الإنسان بترك الكذب، ترك شرب الخمر، ترك القطيعة وما شابه، الدعوة للأفعال الحميدة وما شابه، لكن التفاصيل هذه متروكة للعلماء ودقائق هذه الأشياء. ليس لكل أحد يقول والله دي خمارة أذهب وأحرق الخمارة. طب ذهب أحرق الخمارة ما يترتب عليها؟ صاحب الخمارة يفرح. لماذا يفرح؟ الخمارة مأمن عليها وزال الخمارة زالت على حال، ويترتب عليها خمارة أحسن وأكبر ونشاء وما شابه. هذه المسائل متروكة لتقدير العلماء. حرم الله جل في علاه سب آلهة المشركين. إذا ترتب على هذا السب سب الله رب العالمين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا فاء هذه فاء السببية، أي بسبب سب المؤمنين، وسبهم حق لأصنامهم، فيسب المشركين المشركون الله تعالى ظلما وجهلا بغير حق. كذلك زينا لكل أمة عملها، كذلك زينا. اندفاع المشركين إلى سب الله رب العالمين، اندفاعهم هذا هو المراد بكذلك. كذلك زينا لكل أمة عملها، زينا المراد زين الله، زينا هذه الإضافة لله جل في علاه وفق سنته ومشيئته القدرية للشرعية. فتزيين لكل أمة عملهم هذا وفق مشيئة الله وقدرته في كونه لا في شرعه. كذلك زين الله، وهذا التزيين من الله جل في علاه حسن. ولماذا يزين الله تعالى هذا الأمر؟ اختبار وابتلاء للعبد، ليتميز المطيع من العاصي، ويتميز المؤمن من الكافر، كما قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذا التزيين من أجل الاختبار والابتلاء، والناظر في التزيين والمستقرئ في آيات الله تعالى فيه يجد عجبا، ويجد أن كل آية في محلها كاللبنة في البناء، فلا يناسبها إلا هذا الأمر. واستقراء هذا الباب طويل، لكن لابد من التنويه والتنبيه إلى أن التزيين الله عز وجل تارة ينسبه إلى الشيطان، فقال الله عز وجل: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والتزيين من الشيطان قبيح، إذ هو إغواء وإضلال، ولكن من الله عز وجل استدراج وابتلاء واختبار. والتزيين تارة ثالثة في كتاب الله عز وجل يأتي بصيغة الفعل المبني للمجهول، فقال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فتزيين العمل السيء عقوبة، عقوبة من الله عز وجل بسبب الإعراض عن الله جل في علاه والإعراض عن توحيده وعبوديته، فالصدر لا ينشرح للطاعة بسبب هذا الدخيل الذي هو التزيين، فيزين للإنسان شهوته ومصلحته الآجلة ويترك المصلحة الباقية، يزين له الدنيا ويترك الآخرة، هذا عمل الشيطان. وأما الله جل في علاه فذكر التزيين، فيكون هذا التزيين في معرض الاختبار والابتلاء، كما قال الله تعالى هنا، قال فيسب الله عدوا بغير علم. كذلك هذا جرم لا يوجد أعظم منه، لا يوجد جرم أعظم من أن يسب الله كافر ينكر وجود الله. أما أن تجد كافرا يسب الله عز وجل، فقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يدعون من دون الله، سبحان الله، دعوت من دون الله تزيين، أن يسمي الله جل في علاه بأصنام، ولم يقل أصنام، قال يدعون من دون الله كأنهم يسمعون كأنهم يبصرون، وهم ليسوا كذلك. فالله جل في علاه رد عليهم بقوله كذلك، أي اندفاعهم إلى سب الله، هذا تزيين، هذا ابتلاء واختبار. كذلك زينا لكل أمة عملهم، ثم طبعا سنة الله في كونه غير سنة الله في شرعه، فالعاصي يعصي في يعصي الله ليس جبرا، وإنما يعصي الله جل في علاه وفق مشيئة الله في كونه، ولا يرضى لعباده وليس وفق مشيئة الله تعالى في شرعه. حتى قال أهل العلم في سنة الله الكونية، قالوا لله رسل، ورسل الله قسمان، رسل الله بسنته في شرعه، وهم الأنبياء، هم أطهر الأقوام وأحسنهم سجايا، والله الذي خلقهم واختارهم. هنالك رسل لله لكن وفق سنته في كونه وليست في شرعه، ورسل الله في سنته في كونه شياطين، كما قال الله عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تزوما، فالشياطين رسل لكن رسل ليس في شرع الله، وهم مرسلون لمن؟ لهؤلاء، ومرسلون من أجل الابتلاء، تخلقهم وتزعجهم فأزهم أزة، بخلاف رسل الله في شرعه الذين يسعدون الناس ويجعلونهم يعيشون في هذه الدنيا من أجل تحقيق السعادة لهم. فأعظم منة لله على عباده أنه أكرمهم بأن يعرفوه وأن يعبدوه وأن يتجنبوا مساخطه، وقال الله عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إذا كان قد زين الله عز وجل لهؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا، هؤلاء متى يفيقون من سكرتهم ومن غيهم إن علموا وتيقنوا أنهم راجعون إلى ربهم عز وجل. فقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة منكرة، تنكر الحق. فمن علم أنه راجع إلى ربهم، إلى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يتعظ. هذا هو العلاج. قال: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم للدلالة على البعد الزماني في نظرهم، بعد زماني، البعد بين ما زين لهم من الشر وما يستقبلهم من جزاء، يرونه بعيد. فلذا قال الله عز وجل: ثم سيجزون وفق ما عملوا من الشر، ثم إلى ربهم مرجعون. إلى ربهم، تقديم الجار والمجرور، هذا يدل على الاختصاص. ففي المآل المرجع إلى الله، ولا مرجع لغيره. إذا تم هذا الأمر فهو سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جزاءهم على ما قدموا من شر. تأمل معي مرة أخرى، قال الله عز وجل: ثم إلى ربهم، لم يقل ثم إلى الله، قال ثم إلى ربهم، الرب المنعم، ثم إلى ربهم. في الآية إشارة إلى كفرهم بالنعم التي أولاهم الله تعالى بها، فهو الذي خلقهم، وهو الذي رباهم، وهو الذي نماهم، وهو الذي أمدهم بنعمه سبحانه وتعالى. فينبئهم، النبأ الخبر الخطير، فهذا الإنباء مقترن بالجزاء، إنباء بأعمالهم وجزائها، فيجزون بما كانوا يعملون. وأعدل العدل أن يكون العقاب مأخوذا من الجريمة نفسها. وفي التذكير بأن الكفار سيرجعون إلى الله تعالى لعلهم يرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يتركوا الكفر الذي هم عليه. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات المؤمنين، وما كنتم لا تكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. دلت الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، هذه الجملة السامية دلت على أمرين: إباحة ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه. فكل ما ذكر اسم الله عليه عند الذبح فهو مباح. قوله فكلوا، هذا فعل، فعل أمر، فكلوا. هل فعل الأمر يفيد الوجوب؟ لا، الأصل في فعل الأمر أنه يفيد الوجوب، لكن يأتي في القرآن للامتنان وللإرشاد. ففعل الأمر إن كان للامتنان والإرشاد فهذا يفيد الحل ولا يفيد الوجوب، باتفاق علماء الأصول وعلماء التفسير. فقلوا ليس واجبا، ليس واجبا الإنسان أن يأكل من الذبيحة، ولنا عودة مع هذه المسألة وهي مهمة. قلنا الآية دلت على أمرين ساميين: الأول إباحة ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه، الثاني كل الأنعام مباح أكلها بعد تذكيتها مع ذكر اسم الله تعالى عليها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فكل نعيمة، كل بهيمة، كل الأنعام إن ذكر اسم الله تعالى عليها فهي مباح. الذبح بإنهار الدم يكون تطهيرا للذبيحة من الخبث الحسي، وبذكر اسم الله جل في علا عليها تطهير لها من خبث المعنوي، من خبث الوثنية، من خبث الشرك بالله جل في علا. نهر الدم تطهير الخبث الحسي، وذكر الله تطهير من الخبث المعنوي وهو خبث الوثنية. فالآية دلت على أن المؤمن لا يحرم شيئا مما حرمه المشركون، وفي الآية رد على بعض المشركين الذين استباحوا الميتة. أخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله في هذه الآية قال: خاصم المشركون المسلمين فقالوا، قال المشركون يخاصمون المسلمين، واسمع وتعجب، يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا. يقولون عن الميت ما ذبح الله، عن المشركون، وهذا من تزيين أعمالهم وسوء فهمهم ومنطقهم. فقالوا كلاما غير مقبول ولا معقول، قالوا: الميت الله الذي يذبحها، والذبيحة التي تذبحونها أنتم وتذكرون اسم الله عليها أنتم تذبحونها، يخاصمون المسلمين، فكيف ذبيحة الله حرام وذبيحتكم حلال؟ هذا منطق المشركين، كما ذكر عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا القول بأن الميت ذبيحة الله غلط فاحش، بل هو كذب على الله عز وجل. فالذبح إنهار دم وإزالة ما يكون في الذبيحة من الخبائث التي تضر الجسم، والميتة ليست ذبحا، والميتة يبقى فيها الدم بخبائثه التي تبقى في الجسم. فالميتة إذا ما ذبحت ونهر الدم حرام، سواء فعل ذلك أهل الكتاب أو فعل ذلك المسلم. إذا الناس تسأل عن ذبائح أهل الكتاب، نقول: إذا نهر الدم كلوا. وأما الجار اليوم في ديار الغرب أن الذبائح لا ينهر الدم، تصعق حتى تموت، فلو فعل هذا مسلم لكانت ميتة، فالخبث بقي فيها، فهي ليست طاهرة، لا طهارة حسية بالذبح نهر الدم، ولا طهارة معنوية بتسمية بذكر الله عز وجل عليها. وهنا يثار بحث وهو مهم: هل تناول المباح يعد من الإيمان؟ المسألة والجواب من جانبين. المباح كما هو معلوم من الأحكام التكليفية، واستشكل بعض أهل العلم كيف يكون المباح من الأحكام التكليفية مع أن فعله وتركه سواء. يعني الأحكام الأربعة الفرض والسنة والحرام والمكروه حكم تكليفي، لكن كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ تأمل معي الآن: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. رتب على الأكل الإيمان، إن كنتم مؤمنين. منهم من قال ذكر الخامس تتمة للعدد، وهذا جواب غير صحيح. قولوا أحكام التكليفية أربعة، ليش تقولوا خمسة حتى يقال تكمل العدد؟ ومنهم من قال أن الواجب الاعتقاد، اعتقاد الحكم، أن تعتقد أن هذا الحكم كذا، ولكن اعتقاده واجب لكن الفعل والترك سيئان. ومنهم من فصل والتفصيل حسن، فمنهم من فصل فقال المباح له جانبان: الجانب الأول بمفرداته، يجوز للإنسان أن يأكل لحما أو أن يأكل سمكا أو أن يأكل دجاجا أو ما شابه، لكن ليس له أن يترك أصل الأكل وكل الأكل، فهذا هو الممنوع. نكتفي بهذا القدر، وقت قد دخل علينا، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد قليل. أقرأ لها. يقول الله صلى الله تعالى: فكلوا مما نقص الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما نقص الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمهتدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصل بنا المقام إلى إثارة بحث، وهو هل تناول المباح وهو الأكل أكل ما ذكر اسم الله عليه هل يعد من الإيمان؟ الآية واضحة: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقلنا فكلوا فعل أمر ورد في معرض الإرشاد والامتنان، فهو ليس للوجوب وإنما للإباحة. ومن هنا جاء السؤال، وقلنا من المباح من الأحكام التكليفية، ومنهم من قال كيف يكون المباح من الأحكام التكليفية وفعله وتركه سواء، قالوا هذا عد تكميلا للعدد. قلنا لماذا لا يقال أن أحكام تكليفية أربعة ليست خمسة؟ فالجواب ضعيف. ومنهم من قال أن الواجب اعتقاد الحل، ومنهم من قال أن المباح ينظر إليه إلى وجهين: مباح بالجزء فلك أن تفعله ولك أن تتركه، ومباح كأمر كلي. الصحابة لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم: النبي يصوم ويفطر ويقوم ويرقد وينكح النساء، استقلوها، قال: لعل الله عز وجل قد غفر الله له ذنبه، غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، فلهذا النبي يصوم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وسر فهم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتقاكم لله، وليس كما قالوا. فهموا الأمر غلط، أنه هذا والله لأن النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتزوج النساء. لا، من تقوى الله تزوج النساء، ومن تقوى الله أن تقوم وترقد، ومن تقوى الله أن تصوم وتفطر، من تقوى الله. فالإباحة ينظر إليها إلى جنس الأمر، لا يجوز لك أن تترك أكل اللحم بالكلية، ولكن لك أن تترك تتركه أحيانا، أو أن تتركه لسبب. وهنا تبرز مسألة ما يسمى اليوم الناس بالنباتيين الذين يتركون اللحم، ما هو حكمهم؟ ينظر إن ترتب على أكلهم اللحم مضرة لأسباب خاصة بهم والطب يقرر هذا، فهذا الترك من أجل ترك مصلحة من أجل درء مفسدة، لا حرج في هذا. لكن أن يتركوه بالكلية تعبدا، تركوه لأنهم لا يحبونه وشأنه. أما ينبغي عليهم حال تركه أن يعتقدوا أنه مباح. أما إن اعتقدوا أن هذا اللحم لا يجوز لنا أن نأكله، وكيف نذبح خلق الله لنأكل لحمه، هؤلاء يتشبهون بالمشركين، صنيعهم هذا مرفوض. لأنهم تركوا أكل اللحم بالكلية، فلا يجوز لهم ذلك إلا من حاجة أو ضرورة. والله عز وجل يقول المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم، ما أحل الله لكم. فتحريم طيبات التي أحلها الله لنا، قال الله عز وجل في معرض الاستنكار، وكذلك من حرم بعض اللباس من غير نص، وكذلك الطيبات من الرزق. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال الله تعالى في هذه الآيات: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أيضا ما هنا للاستفهام الإنكاري، وهو بمعنى التوبيخ للمشركين، إذ حرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله تعالى بعض هذه الأنعام. الكفار في الجاهلية مذاهب غريبة عجيبة واخترعوها، وتابع الأبناء الآباء فيها، ثم ذكر الله تعالى في سورة المائدة: حرموا السائبة، وحرموا البحيرة، وحرموا الحام، وهو عمل أهل الجاهلية. سائبة يسيبونها، من أنجبت 5 أبطن تبقى سائبة لا ترد على علف أو على مشرب ماء. البحيرة إذا أنجبت 10 أبطن 10 من الأبطن يشقون أذنها فتبحر، ثم تمشي بين الناس فلا تركب ولا تؤكل. الحام فحل الذي ضرب 10 أنجب 10، فهذا لا يحمل عليه ولا يستفاد منه. مذهب افتراع واختراع وكذب على الله عز وجل، تحريم ما أحل الله جل في علاه. فالله جل في علاه ينكر على المشركين لأنهم تركوا أكل ما ذكر اسم الله تعالى عليه. كلوا كنتم مؤمنين، إشارة إلى أن العبد يتمتع بما شرع الله عز وجل، وهذا التمتع من الإيمان. ففعل المباحات بالنوايا الصالحات يقلب العادات إلى طاعات. أي حجة لكم في أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ لا دليل لكم، فأنتم تحرمون على أنفسكم ما أحل الله لكم. ليس فقط تحرمون، وتنسبون هذا التحريم لله تعالى افتراء على الله سبحانه وتعالى. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قراءتان متواترتان، فتح الفاء والراء، وفتح الفاء في قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قراءة الفتح قراءة حفص عن عاصم، وهنالك قراءة صحيحة متواترة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بضم الفاء وبضم الحاء من فصل وحرم، وقراءة الضم قراءة عاصم وحمزة والكسائي. قد فصل لكم ما حرم عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليه، هذا البناء المجهول. ويكون المعنى فصل لكم ما حرم عليكم، تحرمون وتحرمون بغيا وظلما، وقد علم بالتفصيل ما حرم الله تعالى لكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هذا التفصيل سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في شرح الآيات من سورة الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية المعنية بقوله تعالى وقد فصل لكم، ويأتينا عند شرحها أن هنالك محرمات غير موجودة في الآية، فكيف يقال التفصيل؟ هذا الإشكال نحفظه لما نأتي لهذه الآية بإذن الله في درسنا القادم والذي بعده، غالبا أننا في درسنا القادم نأتي لهذا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، تحرمون على أنفسكم ما أباحه الله لكم، وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم أي بينه، فالذي بينه فإنه حرام، والذي لم يبينه فإنه حلال. في هذا إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الحيوانات الحل، والأصل في المطعومات الحل، فالذي لم الذي سكت الله عنه هو الحل، والذي بينه هو الذي حرمه. فمن قال إن كذا فسمى شيئا من الحيوانات أو النبتة حرام واجب عليه الدليل، فإذا لا يوجد دليل نصل الحل. تخيل لو وجد حل كل شيء من الحيوان أو النبات في القرآن لكان القرآن كذا مجلد. فالقرآن الكريم ما لا يوجد حكم مما يفعله الناس أو يقوله الناس على اختلاف الأعصار والأمصار إلا ولله فيه حكم. فالقرآن شمل حاجة الناس إلى يوم الدين، كل الوقائع التي تحصل في هذا الكون لله فيها. لكن كيف يصنف القرآن؟ بالقواعد العامة، بالقواعد الكلية. فهذه قاعدة، قد فصل لكم ما حرم عليكم، الذي حرمه بينه، والذي سكت عنه فهو حلال. في الآية توبيخ للكفار بأنهم لا يفهمون وأنهم ينطقون ويهرفون بما لا يعرفون. قال الله عز وجل وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثير من الناس يسيطر عليهم الأوهام، وهذه الأوهام يزين لهم الضلال فيتوهمون أنه حق وما هو إلا باطل وما هو إلا هوى. تأمل معي إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرهم. ما هو سبب هذا الضلال والإضلال؟ جهل بغيرهم. فإذا سبب أن يكون الإنسان على علم سبب صلاح وإصلاح، فإذا فقد العلم بدلائله وقع الإنسان في ضلال. وقوله وإن كثيرا ليضلون لا يضلون وليضلون قراءتان متواترتان، قراءة بفتح الياء وقراءة بضم الياء، لا يضلون وليضلون. يضلون قراءة عاصم وحمزة والكسائي. طب وإن كثيرا ليضلون شو يعني؟ يضلون غيرهم تبعا لأهوائهم. طب لا يضلون بفتح الياء وهي قراءة أبي عمرو وقراءة ابن كثير، يضلون أنفسهم بأهوائهم وأوهامهم، بأهوائهم وأوهامهم التي تسيطر عليهم. وسبب الضلال والإضلال إنما هو بغيره. فالذي يتكلم في المحرم في, في, في, في الأحكام بغير علم يضل ويضل، يسترسل مع هواه، يسترسل مع باطله، أو يجعل غيره من يضلون عما شرع الله جل في علاه. في هذه الآية وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، تنبيه للمؤمنين بعدم اتباعهم لأهواء المشركين. طبعا موضوع الطعام في ذاك الزمن الأول زمن الصحابة وجود المشركين بينهم في مكة، هذا أمر يمارس يوميا. ما في لحام تشتري لحم وتأكل لحم وما تعرف من الذي ذبح. فالله نبه المؤمنين بأن يجتهدوا في عدم اتباع المشركين، ووصف الله تعالى المشركين بأنهم ضلوا وأضلوا. الله يريد يعني القراءات هي قول الله، يعني ليضلوا قرآن وليضلوا قرآن، القراءات المتواترة قرآن. قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هؤلاء اعتدوا على الله فكذبوا عليه، واعتدوا على الناس فأضلوهم بتحريم ما لم يحرم الله تعالى عليهم. وفي هذا إشارة إلى أن الاعتداء يكون كما أنه يكون بتحليل ما حرم الله، فإنه أيضا يكون بتحريم ما أحل الله. فتحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، ما أحل الله عز وجل، هذا قرين الشرك والعياذ بالله تعالى. وهذا هو صنيع المشركين، يدور مع الهوى. أما المؤمن في التحليل والتحريم يدور مع التقوى، يدور مع الهدى، يدور مع الأدلة، يدور مع قال الله، يدور مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين. أعلم بصيغة أفضل، وهي هنا على غير بابتها، والمراد أن الله جل في علاه يعلم علما ليس فوق علمه علم بمن يعتدون. وعبر سبحانه وتعالى بالوصف بالمعتدين على أن الاعتداء صار وصفا لهؤلاء المشركين. انظر إلى الآية بسياقها وسباقها وألفاظها، تجد أنهم اعتدوا على الله عز وجل فأشركوا، واعتدوا على أنفسهم فحرموا على أنفسهم ما أحل الله عز وجل، واعتدوا على الناس واعتدوا على الحقائق وعلى العقول، فجعلوا أن الحيوان الذي يموت حتف أنفه ذبيحة الله، واعتدوا فخاصموا، خاصموا المسلمين ببعضه، فالاعتداء أصبح صفة لهم. إذا قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أكد الله عز وجل اعتداءهم بقوله رب، وأكد اعتداءهم بقوله إن، فالله رب كل شيء، والرب يعلم من خلق لأنه هو الذي رباه، وأكد هذا الاعتداء بقوله انظر إن ربك أعلم بالمعتدين. لا، قال الله عز وجل هنا ليس إن ربك أعلم بالمعتدين، قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ماذا تفيد هو؟ إن ربك أعلم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قد يقع الاعتداء بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل الله بخفاء، لجهل، لغفلة، لظلم. من الذي يعلم؟ فقط الله الذي يعلم، إن ربك هو. فكلمة هو تفيد أنه سبحانه وتعالى وحده يعلم بالمعتدين، وأكد هذا كما قلت بقوله إن، وفي هذا إنذار شديد للمعتدين، في هذا إنذار شديد للمعتدين. نأتي للآية التي بعدها، يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وإن الشياطين ليكون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولن تطعموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هناك أمر الله عز وجل بأكل ما ذكر اسم الله عليه في الآية التي سبقت، وهنا نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه، هناك أمر وهنا نهى، والآية صريحة في دلالتها على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه، فكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه مما ذبح لصنم أو وثن نصب أو ذبح لشخص تقديسا له، وليس من ذبح لله إكراما للضيف هذا من شعب الإيمان، من ذبح لله ولكن ليكرم ضيفه هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من ذبح لشخص ليعظمه أو لأنه مقدس عنده فهذا ذبح داخل في عموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. من العجيب أنه صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أو قال المتبارين. العرب فيهم خصلة وركيزة وهي محمودة وهي الكرم، وكان العرب يتبارون في الكرم، هذا يذبح 10 رؤوس من الغنم فيأتي آخر فيباري فيذبح 15، فيأتي ذلك فيذبح 20. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة في العرب فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون الذبح من أجل الكرم، يعني الكرم صار صنم معنوي وليس صنم مادي، يعني يصبح الناس يذبحون لا لله وإنما يذبحون للكرم للجود للكرم. فهذا الجود وهذا الكرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبرك. فمتى هذا ملحظ دقيق جدا، إلى أنه لأن الذبح ما ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. فإنسان يذبح لسيارة، وإنسان يذبح لقبر، وإنسان يذبح لولي، وإنسان يذبح لأن النفع لأن الذبح يضر أو ينفع، أو لأن النفع يأتي بنفع أو ما شابه. فكل هذا النوع من الأنواع داخل في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الذبح لا يكون إلا تقول إلا بأن يكون لله جل في علا. هنا مسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء وفيها أدلة، والأدلة يعني قد تتزاحم في المسألة وتحتاج إلى بيان. ظاهر يعني المسألة لها تعلق ب ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. سندبح مسلم معظم لله ونسي أن يقول باسم الله، أن يقول بسم الله، فذبيح من لم يذكر اسم الله تعالى، ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله تعالى، هل هي حلال أم حرام؟ تأمل الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا ذكر اسم الله عليه ولا لم يذكر؟ يذكر. إيش الآن الذبيحة؟ قال الذبيحة حرام. ومنهم من فصل، والتفصيل هو الصواب. منهم من قال ذبيحة من تذكر فلم يذكر وتعمد أن يذبح ولا يسمي الله تعالى لا تقبل ذبيحته، وذبيحة من نسي أن يذكر اسم الله تعالى فتوكل ذبيحته على خلاف. إذن في عندنا مسألة فيها اتفاق وفيها خلاف. المتفق عليه أن لا تذكر اسم الله وأن ذاكر وتتعمد أن لا تذكر اسم الله فهذه داخلة، وأما إذا كنت نسيت فهذا مما فيه خلاف. فذهب ابن عمر ونافع والشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن مالك وأحمد، وبه قال أبو ثور وداود الظاهري، إلى أن متروك التسمية ولو كان نسيانا داخل في عموم الآية وتكون ذبيحة حراما. وأكدوا ذلك بأن الله جل في علاه قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: وإنه لفسق. قال: وإنه لفسق. قال: وإنه لفسق. هذه قرينة تدل على العموم، كل من لم يذكر اسم الله عليه سواء كان عاملا أو كان ناسيا فذبيحته حرام. ومنهم وهو مذهب جماهير أهل العلم وقال بهذا غير واحد من السلف: التفريق بين الذاكر والناس. فحرموا ذبيحة المتعمد تعمد الترك، وقالوا أما من نسي فهذا مرفوع عنه القلم، النسيان مرفوع، المؤاخذة مرفوع عن الناس. وقول جماهير علماء الأصول يقولون بعموم المقتضى، أبو حنيفة يقول بالخصوص، والجماهير يقولون بالعموم على ما فصلناه وشرحناه في مباحث الأصول. قالوا الأدلة على التفريق، لكن حقيقة في الأدلة يوجد فيها في المرفوع منها خاصة كلام. فمثلا أخرج أبو داود في كتابه المراسيل عن السلط السدوسي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر. هذا الحديث مرسل، سلط السدوسي ليس له صحبة، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. والأحكام الفقهية لا تثبت بالحديث الضعيف. ولكن ورد نحو، ورد نحوه عن ابن عباس، فأخرج عبد الرزاق وسعيد المنصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. الآن متى يذكر؟ عند الأكل وليس عند الذبح. فذبيحة من نسي حلال. أخرج البيهقي عن ابن عباس مرفوعا هذا الحديث، ولكن المرفوع لم يثبت، المرفوع ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اسم الله على كل مسلم. لكن هذا الحديث ضعيف قطعا، وأخرجه ابن عدي في ترجمة مروان بن سالم الجزري وهو ضعيف. فإذا الحديث التي فيها العلم إما مرسلة وإما ضعيفة. ويغنينا قول ابن عباس وعموم الأدلة من أن الناسي مرفوع عنه التكليف، الناسي لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بفعله ولا يترتب إن فعل أثر على فعله يحرم أو يوقع في المحظور في مسألة الدم. فالناسي ما كلف الله الناس، فالناسي معذور بنسيانه. وصح عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وجمع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة قالت إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، من قبلت وليمته فليس لك أن تسأل عن اللحم الذي يقدمه، ويكفيك عند تقديم الطعام أن تقول بسم الله. الحديث ليس في المسألة، لكن الحديث عائشة تقول قوم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يأتون بلحمان، من الذي تعرف في القوم يأتون بلحمان؟ زوجه. ولعلها لعلهم ما ذبحوا. تقول إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري، ليس نصا في المسألة، ليس نصا في المسألة، لكن لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، سموا وكلوا. والقول بأن الناس تحل ذبيحتهم هو القول، قول الكافة، قول الجماهير من أهل العلم، فهو قول الإمام مالك وأحمد في المشهور عنهما. قول بالتحريم ليس مشهورا عنهما، قول بالحل هو القول المشهور. وقال بهذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوي، إن التسمية نسيانا لم تضر. وهذا مروي عن علي وابن عباس وابن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وابن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيع بن عبد الرحمن إلى آخره. قال الله عز وجل في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق، تأكيد بإن والتأكيد باللام، لفسق وإنه يعود على ولا تأكلوا ما مما بتقدير مضاف، وإن أكل، وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسق. فالذي يأكل الميتة فاسق أو ارتكب فسقا. ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكل ويكون فإن الأكل فسق. قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. تعرف بعض الناس سبحان الله تجد أبله ليس ذا فطنة ولا ذا علم ولا صاحب حجة، ولكنه تكلم فيما يضاد الشريعة في تحريم ما أحل الله أو العكس تحليل ما حرم الله، تجد على كلامه طلاوة وتشعر أن الشيطان من يوحي إليه وأنه ليس هذا اللي هو المعهود، ليس هذا هو المعهود المعروف. تلمس هذا في حياتك. قال الله عز وجل: وإن الشياطين، شيطان الإنس وشيطان الجن، إيحاء بخفاء، تلقين بما في ظاهره أنه حجة وفي حقيقته أنه كذب وأنه ظلم وأنه اعتداء وأنه خلاف شرع الله عز وجل. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أفي يلقون السمع وأكثرهم كافرون، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. سيلم الكذاب كان صاحب عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما تنبأ التقى به، التقى عبد الله بن عمرو بسيلمة، عبد الله بن عمرو تاهر لواحد العرب، فيقول عبد الله بن عمرو لسيلمة الكذاب، يقول: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالشياطين يوحون لأولياء، يوحون إلى أولياء، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، أي يوسوسون لهم بالوسواس لمخالفة الحق ولمباينة الصواب، قاصدين بذلك أن يجادلكم هؤلاء الأولياء بما يوسوسون لهم. سبق ذكرنا حجة الكافرين في خصامهم مع المسلمين في حل الميتة، لما قالوا إيش؟ قالوا عن الميتة ذبيحة الله، هذا من ضمن مفردة من مفردات إيحاء الشياطين لهؤلاء المشركين من أجل المجادلة، أنتم تذبحون فذبيحتكم حلال، الله يميت فذبيحته حرام، كذب والافتراء على الله عز وجل. هنالك إشارة مهمة في الآيات ودلالة ينبغي أن تذكر وأن ننبه عليها. الجدل في غير موضع الجدل كما وقع هنا من المشركين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإنما الجدل من أجل إثارة الريب والشك، إنما هو صنيع المبطل، وهو السبيل الذي يسلكه الكافرون والمشركون بالله عز وجل. فالواجب لمن أراد أن يستضيء بهدي كتاب الله جل في علاه أن هذه الأبواب في الجدال الواجب فيها الإغلاق وعدم الاسترسال، لأنه إن استرسل فتفتح أبواب للباطل وتستقر في القلوب. ولذا حسم الله تعالى الأمر بقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الاسترسال في موضوع جدلي في غير مقام الجدل يوصل إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. إذا ورد في الحديث إذا جلستم واختلفتم في كتاب الله قال فقوموا، يعني ورد في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر الأصحاب أمسكوا. هذا موطن ليس موطن جدل. إذا وصل الإنسان من خلال كلام الخلاف بين الصحابة إلى الشك فيهم، ثم يأتي وسواس الشيطان إلى الشك في مربيهم وفي الشك في من زكاهم ربنا تعالى، فهذا والعياذ بالله تعالى يفتح باب كفر، يفتح باب كفر لله عز وجل. فنحن أمرنا أن نحسم موضوع الجدل في أمور قامت الأدلة القطعية عليها وليس للعقول مجال. لذا باب العقيدة لما كان الإمام مالك يأتي مجادل يغلق هذا الباب، الواجب إغلاق هذا الباب ولا يجوز فتحه، لأن فتحه مدعاة لأن ينشرح الصدر للشك والريب، بل لا يقع في لا يوجد في هذا إلا صاحب الشك والعياذ بالله تعالى. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن سيرتموهم في جدلهم وفتحتم لهم صدوركم فإنهم يجرونكم إلى طاعتهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون مثلهم. تأمل الآية معي مرة ثانية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في قسم في الآية، وهذا القسم محذوف ومقدر، أنكم لمشركون جواب القسم، دليل اللام، أنكم ما قال أنكم مشركون، في شيء آخر، إن أطعتموهم وإن أطعتموهم، قلنا أنها جواب قسم، لو تأملناها لم نجد فيها الفاء لتكون جواب شرط، وإن أطعتموهم فإنكم جواب الشرط الفاء، لكن هنا قال إنكم لمشركون، لم يأتي بالفاء، فكأن الله عز وجل يقسم أنكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون، ما قال وإن أطعتموهم فإنكم مشركون، هذا تأكيد لإشراك المؤمنين إن سايروهم في الجدل في أمور ليست موضع جدل، فالجدل يولد الريبة، ويجب في كثير من الأحايين إنهاؤه وعدم الاسترسال فيه. فاللهم يا ربنا اكفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شر المجادلين، واكفهم شر المشككين، واكفهم يا ربنا شر كل ذي شر، وامنحهم بلطفك ومنك الإيمان، وأن يستقر الإيمان، وأن تنشرح صدورهم للإيمان وما تدعو إليه يا ربنا. طيب نكتفي بهذا القدر، لنكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد. الآيات القادمة طويلة، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.